رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومخبرنا ولمشايخنا وجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الرابع المشترك وهم ويل والمولى جرى ثواب الغني وضارع ورى. الخامس المترادف: إذاك ما قد جاءك الإنسان كبشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجز ورجز جاء يا أواب. الثالث الاستعارة: وهي تشبيه بلا أداء وذاك كالموت وكالحياة مبتل وضده كمثلي هذين ما جاء كنفس الليل. السابع التشبيه: وما على اشتراك أمر دل ما غيره التشبيه حيث خلى فشرطها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: المشترك. المشترك كلمة لها معنيان مختلفان أو أكثر، كلمة لها معنيان مختلفان أو أكثر. فمثلا العين تطلق في اللغة العين الباصرة، وتطلق أيضا على العين الجارية، وتطلق أيضا على النقد من الذهب والفضة، تطلق على غير ذلك أيضا. فهذا لفظ مشترك لأنه لفظ واحد له معنيان أو أكثر. وقد ورد في ذلك وقد ورد في القرآن شيء من ذلك، فمثلا القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، لذا اختلف العلماء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود الأطهار أو الحيض؟ على قولين عند الفقهاء. قال رحمه الله: وويل كلمة هي كلمة تهديد ووعيد، وأيضا هي واد في جهنم على ما روي، وعلى هذا فهي من المشترك، تطلق على إرادة التهديد وتطلق على واد في جهنم، ومنه قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والحديث الوارد في أن ويل واد في جهنم لم يثبت، ضعفه الشيخ الألباني. ند كلمة الثالثة مما ذكر الند، وهذه كلمة تطلق على المثل والضد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر الشيخ العصيمي حفظه الله أن الند اسم لما يجمع المعنيين المثل والضد، فلا يكون أحد ند أحد إلا باجتماع الأمرين. والمولى، المولى يطلق على السيد وعلى العبد، يطلق على السيد وهو كل على مولاه أي على سيده، ويطلق على العبد، ومنه قوله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم ذكر التواب، التواب يطلق على العبد التائب، ويطلق أيضا على الذي يقبل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. وقال سبحانه: إن الله كان توابا رحيما. والغي يطلق لضد الرشد، ويطلق على واد في جهنم. فمن الأول قوله تعالى: إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالغي هنا بمعنى الضلال الذي هو ضد الرشد. ومن إطلاقه الثاني، من إطلاقه على واد في جهنم، قوله تعالى: فسوف يلقون غيا. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسره بواد في جهنم. ثم قال: المضارع. يقصد أن الفعل المضارع يستعمل للحال ويستعمل للاستقبال، فهذان معنيان. وقد فسر بهما قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل إن المعنى: كل كتابي حال احتضاره يؤمن بعيسى عليه السلام عند فوات الإيمان به قبل موته، قبل موت هذا الكتابي يؤمن. وقيل بل المقصود إذا نزل يؤمن به كل كتابي، إذا نزل عيسى بعد ذلك يؤمن به كل كتابي. فهذا الفعل المضارع يراد به الحال على معنى والاستقبال على معنى آخر. وكذلك وراء، وراء تطلق على الخلف، على بمعنى أنه خلفك وبمعنى أنه أمامك. فمثلا قوله تعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، بمعنى من خلفكم أو من أمامكم. أحسنت، من خلفكم. طيب قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أحسنت، وكان أمامهم. وأما فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي من خلفكم. وأما المترادف فهو عكس المشترك. المشترك لفظ واحد له أكثر، له أكثر من معنى. المترادف المعنى واحد والألفاظ مختلفة، يوجد أكثر من لفظ. فالترادف هو الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المعنى، هو الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المعنى. وقد اختلف أهل العلم في وقوع الترادف في اللغة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، يكون فيه تقريب لمعناه. قال وهذا من أسباب إعجاز القرآن، قل أن تجد لفظا واحدا يؤدي تمام المعنى الذي يؤديه اللفظ الآخر. لذا قال شيخ الإسلام الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فهو إما نادر وإما معدوم. قال رحمه الله من ذاك ما قد جاءك الإنساني وبشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجس جاء يا أواب. ذكر ثلاثة أمثلة، الإنسان والبشر، هذا المثال الأول. وفي الحقيقة هو يوجد اختلاف في حقيقة المعنى، لأن الإنسان يلاحظ فيه سبب التسمية وهو النسيان أو الأنس به، والبشر يلاحظ فيه ظهور بشرته. لذا تجد أنه غالبا ما يستعمل البشر، يستعمل هذا اللفظ في مبدأ النشأة وهو الذي خلق من الماء بشرا، لكن الإنسان يستعمل في الكلام على المعاني المختصة بالإنسان من وجود العقل والأخلاق الحميدة مثلا، والمعاني المختصة به وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فلا بد من نكتة في التعبير بالإنسان هنا موضع البشر، وفي التعبير بالبشر هناك موضع الإنسان. يلاحظ فيه مبدأ النشأة، هو يشير إلى نعم إيه نعم يلاحظ فيه ظهور بشرته. ولماذا قيل له بشر؟ لأنه تباشر، لأنه إذا نظرت إليه فإنك تلاحظ بشرته، فهو أول ما يباشر نظرك عند النظر إليه. والبحر واليم، البحر اسم للماء إذا كثر واتسع، واليم اسم للماء إذا غطى وغمر. أحل لكم صيد البحر، يعني الماء الواسع الكثير، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فألقيه في اليم، يعني في الماء الذي يغمر ويغطي عادة، فنبذناهم في اليم، ألقيه في اليم. وكذلك المثال الثالث، العذاب والرز والرجس. العذاب مأخوذ من القطع، يقال ماء عذب أن يقطع حاجة العطشان فلا يرغب بعده في السقيا. لكن الرز هو العذاب المؤلم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. أما الرجز بالسين فهو القذر المستخبث، أو لحم خنزير فإنه رجز بالسين، الرجز بالسين القذر المستخبث، وأما بالزاي فهو العذاب. وهذا ومعنى وأما بالزاي فهو العذاب المؤلم، وهذا معنى آخر غير الذي غير معنى القذر المستخبث. ثم انتقل إلى الكلام على الاستعارة والتشبيه. الاستعارة نوع من المجاز وهي قائمة على التشبيه، لذا يذكر البلاغيون التشبيه قبل الاستعارة، يقدمون التشبيه على الاستعارة، لأنه إذا فهم التشبيه فهمت الاستعارة. التشبيه دالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة، دالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة. فإذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، فاشترك زيد والأسد في الشجاعة بالأداة التي هي الكاف هنا كالأسد، فأركانه أربعة: مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة التشبيه. أين المشبه في قولك زيد كالأسد في, في, في, في الشجاعة؟ زيد، أحسنت. أين المشبه به؟ الأسد، نعم. أين وجه، ما وجه الشبه؟ وأين الأداة؟ الكاف، أحسن. وإذا قلت مثلا زيد كالبحر في الكرم فكذلك. أما الاستعارة فهي تشبيه حذفت ثلاثة أرباعه، حذفت الأداة فيه، حذفت منه الأداة، وحذف وجه الشبه، وحذف أحد طرفيه المشبه أو المشبه به. فإذا قلت مثلا رأيت بحرا يعطي الفقراء، لم تذكر المشبه ولم تذكر الأداة ولم تذكر وجه الشبه، ما بقي معنا هنا إلا المشبه به. زيد كالبحر في الكرم، إذا قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء، فهنا لم يذكر من الأربعة إلا المشبه به فقط، فهذا يسمى استعارة. إذا لم يبقى إلا المشبه به أو إلا المشبه فهذا هو استعارة. وقد قال الناظم: وهي تشبيه بلا أداة. والواقع كما سبق أنها تشبيه حذف منه أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، فحذفت الأداة وحذف وجه الشبه وحذف أحد الطرفين إما المشبه أو المشبه به. ومثل بمثالين: قال: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، يشير إلى قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. المقصود: أو من كان ضالا فهديناه. فشبه الضلال بالموت وشبهت الهداية بالحياة، فهذه استعارة، فهذه استعارة. أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه، شبه الضلال بالموت ولم يذكر الضلال، وشبهت الهداية بالحياة ولم تذكر الهداية، فهو تشبيه حذف منه أحد طرفيه وحذف كذلك وجه شبهه وأداته. والمثال الثاني هو الذي أشار إليه بقوله: كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هنا شبه النهار بجلد الحيوان يغطي ما تحته، نسلخ منه النهار، النهار كالجلد الذي يسلخ فيبدو ما تحته، فالنهار يغطي ظلمة الليل في الصباح. وشبهت إزالة النهار بسلخ الجلد، فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان الذي سلخ منه جلده. فهنا النهار شبه بالجلد. السابع: التشبيه. التشبيه كما سبق دالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة. قال رحمه الله: ما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل. هذا هو التشبيه. مثاله قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، شبه الناس بالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شبهت الجبال بالعهن أي الصوف المنفوش متفرق، كأنهن الياقوت والمرجان. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه كلها تشبيهات. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك، وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال. طيب إذا أردنا نعرف الآن المشبه أين هو في موج كالجبال؟ أحسنت، مشبه الموج، والمشبه به وأداة التشبيه، وأداة التشبيه نعم الكافي. ووجه الشبه أحسنت الارتفاع، بارك الله فيك. قال هنا والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع، وهو كثير وقع أخذنا شيئا من أمثلته. قال والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، يعني يشترط أن يقترن مع الأداة إما لفظا أو تقديرا، إما لفظا وهي تجري بهم في موج كالجبال، الأداة هنا ذكرت لفظ بها، أو تقديرا مثلا في قوله تعالى صم بكم عمي، إذا قلت إن التقدير هم كصم بكم عمي فهنا قدرت الأداة، إذا قدرت الأداة فهذا تشبيه، أما إذا لم تقدر الأداة فأحسنت بارك الله فيكم، يكون استعارة، يكون استعارة. وما يتعلق بالاستعارة والتشبيه هذا يدرس في علم البيان من علوم البلاغة، وهذا يجعلنا نستفيد فائدة، وهي أن المشتغل بالتفسير يحتاج إلى جميع العلوم. التفسير في الحقيقة هو توظيف جميع العلوم في خدمة القرآن. المفسر يحتاج إلى العقيدة، ويحتاج إلى الفقه، ويحتاج إلى اللغة بعلومها النحو والصرف والبلاغة، ويحتاج إلى أصول الفقه، ويحتاج إلى جميع علوم الشريعة. لذلك الأخذ الخامس الذي سيأتينا مباحثه مباحث أصولية، وأما العقد السادس فمباحثه كلها مباحث بلاغية ترجع إلى علم المعاني. وهذان النوعان السادس والسابع اللذان أخذناهما الآن الاستعارة والتشبيه هما بحثان من مباحث البلاغة يرجعان إلى علم البيان. فالمفسر يحتاج إلى هذه العلوم كلها ليوظفها في خدمة كلام الله سبحانه وتعالى. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.